توقفنا عند الأدب الثاني عشر، ألا وهو الرفق بالأسير والمن عليه إذا رأى الإمام في ذلك مصلحة. وبينا قبل كل شيء أن الأصل أنه لا يجوز أن تأخذ المسلم أو تأخذ المسلم رأفة أو رحمة أو شفقة بأعداء الله الكافرين، وذلك امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ولكن هذا الأصل قد يترك، وقد يغير المسلم معاملته مع المحارب في حالة ما إذا انقاد واستسلم أو عثر عليه، أي إذا وقع في الأسر رأينا أن للحاكم والأمير أن يعامله على ثلاث مراتب: إما أن يقتله، وإما أن يمن عليه فيطلق سراحه، وإما أن يفديه، إما مقابل أسرى للمسلمين لدى العدو أو مقابل مال يدفعه هذا الأسير. ولكن لابد أن نعلم أن الكافر إذا تحول أسيرا ولم يعد محاربا، أي وقع في الأسر، فيجب على المسلمين أن يعاملوه بخير، يجب عليهم أن يعاملوه بخير أو يقتلوه ويريحوه من أي أذى. المهم أن لا يعذب، لا يعني إذا وقع في الأسر أنه يعذب، بل إن الله تعالى قد وصف أولياءه بصفات حميدة، فقال من بين هذه الصفات: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. نلاحظ أن ديننا الحنيف يأمرنا بالإحسان إلى الأسرى، وأن لا نعاملهم بشدة أو غلظة، ولكننا مخيرون إما بالمن أو القتل أو الفداء. ورأينا مثالا عن ماذا؟ رأينا مثالا عن المن، حيث أطلق النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوه، فانطلق فأسلم. ويمكن أن، وهذا إذا علم الحاكم أن فيه خيرا يمكن أن يمن عليه. وهذا يدل عليه قوله عز وجل في سورة الأنفال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا من ماذا؟ مما أخذ منكم. يعني الله عز وجل ينص على هذا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، أي بالقرائن، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم. وقد يرى الإمام أن المصلحة تقتضي أنه يفدى مقابل الأسرى المسلمين لدى الكافرين أو مقابل المال. ولو ادعى الأسير الإسلام، يعني ولو ادعى الأسير الإسلام، فيجوز للحاكم أن يفدي أو يفادي به أسرى المسلمين. ودليل ذلك لأنه إذا كان مسلما سيجعل الله له مخرجا، وإن كان يتظاهر بالإسلام فهذا قد استراح منه المسلمون. يعني ولو أظهر الإسلام يجوز أن يفادي الحاكم به الكافرين. دليل ذلك قلنا ما رواه مسلم عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: كان الثقيف، وثقيف هذه سيدة الطائف كما قريش، أو كما قريش سيدة مكة، فكانت قبيلتان عظيمتان في ذلك الوقت. فقال: كان الثقيف حلفاء لبني عقيل، كانوا حلفاء لبني عقيل، فأسر الثقيف رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ، يعني وقع مسلمان في الأسر، وقلنا هذا أمر لا يجوز للمسلمين أن يسكتوا عنه، كما بينا ذلك في دروس مجالس التفسير وفي مجالس الترغيب والترهيب، عليهم أن يفدوا الأسرى ولو لم يبقى في خزينة المسلمين درهم. وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل. لاحظ عندهم هم رجل من بني عقيل وعند الكافرين سوج من المسلمين. وأصابوا معه العضباء. العضباء ناقة. ناقة كانت لهذا الرجل، ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه نفلا من الأنفال، ولا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عنده العضباء والقصواء، فولت عنده الناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو في الوثاق وهو مربوط في الأسر، فقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم، فأتاه فقال ما شأنك؟ فقال له بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحج، أي يقصد الناقة، كيف يعني لماذا تأسرني ولماذا تأخذ مني سابقة الحج؟ فهذه أخذها من الصحابة رضي الله تعالى. فانصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم فناداه يا محمد يا محمد مرتين، يا محمد يا محمد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فرجع إليه فقال ما شأنك؟ لاحظ يعني يروح أو يزقيري أو يقول لي، فقال إني مسلم. إني مسلم يعني اعترف بأنه مسلم عليكم السلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، يعني لو قلتها قبل الأسر لأفلحت كل الفلاح، يعني تصير لك ما لنا وعليك ما علينا. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فناداه فقال يا محمد يا محمد، فأتى فقال ما شأنك؟ فقال إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني. فقال هذه حاجتك، يعني قال وش يسحق. ثم قال الراوي وهو عمر بن حصين ففدى النبي صلى الله عليه وسلم ففداه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجلين، فداه بالرجلين أي جعله فدية يقدمها للكافرين بشاطره الرجلين المسلمين. هذا الحديث قلنا في صحيح مسلم، إذن فهو دليل على أنه يجوز للأمير إما المن كما حدث مع ثمامة، وإما الفداء كما حدث مع هذا الرجل من بني عقيل. وفي هذا الحديث فوائد عدة، يعني إنسان كما يتأملها، أولا رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر، فهو رحيم بالناس أجمعين حتى مع الأسير، حتى الذي مع الذي يتظاهر بالإسلام، وقد أشار ذلك الصحابي في روايته قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. وكذلك نرى حرصه على تفقد الرعية حتى أولئكم الأسرى الذين يعتوى بهم يتفقد حالهم صلى الله عليه وسلم، فبمجرد أن سمع بالأسير ذهب يتفقد حاله، وقد وجده جائعا وقد وجده ظمآن، إذن لابد من تفقد أحوال الأسير ولا يترك كما تترك الدابة، الدابة مأمورون بالإحسان إليها. والفائدة الثالثة أيضا حلمه وصبره صلى الله عليه وسلم، وقد ناداه باسمه مرارا حتى يذهب ثم يعيد النداء، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله يقول له ما شأنك؟ أي ماذا تريد؟ ما شأنك؟ أي ماذا تريد؟ وكذلك فيها فائدة مهمة، وهي أن الرجل لو أسلم قبل الأسر، لو أسلم قبل الأسر لما كان للمسلمين عليه من سبيل، ما يقدروش يأذي وهو لو بكلمة، لأنه صار مسلما فيحرم علينا عرضه وماله ودمه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلتها قبل أن وأنت تملك أمرك، لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح. فهذا يدل على تعظيم الإسلام، الإنسان إذا أسلم الأسير ولو ادعى الإسلام فإنه يفلح كل الفلاح، لكن ادعاؤه الإسلام بعد الأسر فيه شك ولا لا؟ فيه شك. فلاحظوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم قابل تصريح شكون ثمامة لما جاء أسلم، قابل شهادة، لكن هذا تردد فيه، شوف المصلحة كيف يرى الإمام، تردد فيه ماذا فعل؟ لو كان مسلما يعني لو تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه مسلم بحق، هل يجوز أن يرسله إلى الكافرين ويفدي به كافرين؟ لا، ويفدي به مسلمين لا يمكن، لأن المسلم يجوز أن ترسل. فلم يقبل منه أو قابل منه الإسلام، ولكنه لم يرتب عليه آثاره أنه يفلح كل الفلاح. هذا مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على أن يبقيه أبدا. يجوز يعني الإسلام لا يبطل الأسر، زي الناس ربما لا يفهمون هذا. الإسلام لا يبطل الأسر، يعني أنت جبت أسير بعده ولا خلاص عبد ضربنا عليه الرق ولا عبد ثم أسلم، هل يزول أسره؟ لا، يبقى عبدا، يبقى عبدا كما هو، كما حدث مع كثير من الرقيق. هذا فيما يخص دليل على المن ولا على الفداء. على الفداء فدى به النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين اثنين، ولاحظ كيف رأى المصلحة، مسلمان اثنان وهذا يدعي الإسلام فنفديه بالمسلمين. والحالة الثالثة وهي القتل كما قصصنا ذلك عليكم في المجلس الأخير، عندما قتل بني قريظة، قتل كل من يستطيع أن يحمل السلاح ما عدا الصبية والنساء. المهم، ونختم هذا بقول الخرقي رحمه الله تعالى في مختصره، يعني أفاد والله، يعني كلمات قليلة تقول الملخص، كل ملخص هذه الأحكام. يقول كما ذكر ذلك ابن قدامة في كتابه المغني والسرخسي في المبسوط، قال: وإذا سب الإمام، لاحظوا إذا سب الإمام أي إذا أسر الإمام، فهو مخير إن رأى قتلهم وإن رأى منع، إن رأى قتلهم وإن رأى منع عليهم وأطلقهم بلا عوض، يعني يجوز له أن يطلقهم بلا عوض، وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم، وإن رأى فادى بهم. ثلاثة، الفداء بنوعين، إما تفديه بالأسرى أو تفديه مقابل المال، وإن رأى استرقهم أي ضرب عليهم الرق، يجوز يبقيه عبدا. أي ذلك رأى فيه نكاية للعدو وحظا للمسلمين فعل. إذن فالأمر واسع لدى الحاكم، وإنما هذا الأمر يخضع للمصالح والمفاسد. ثم هناك سؤال: هل يجوز لغير الإمام أن يقتل، لغير الحاكم أن يقتل الأسير لو رأى أن يقتله؟ فاعلم أن العلماء اتفقوا كما ذكره ابن قدامة في كتابه المغني في الجزء التاسع صفحة 25 بعد 200، قال: إن ذلك غير جائز إلا لضرورة، إلا لضرورة، كأن يستعصي الأسير مثلا، الأسير الذي أمسكناه في الطريق استعصى لا يريد أن يتحرك، ربما صار يؤذي، فهنا يجوز لغير الحاكم أن يقتله. لماذا؟ لأنه لا يمكن تفادي ضرر، نعامله كأنه لا يزال حربيا، الحربية يجوز أن تقتله. تبهنا؟ لذلك إذا استعصى أمر الأسير على الرعية فيقتلونه، وهذا طبعا دون إذن الأمير، لكن بلا ذنب بلا عذر لا يجوز قتله إلا للحاكم، هو الذي يأمر بقتله. المهم، هذا الحكم، هذا الأدب الرافع، هذا هو الأدب الثاني عشر، استنبط منه يعني حسن معاملة الدين، حسن معاملة الإسلام للأسرى، وأنه لا يعامل بالمثل. لا يأتي إنسان يقول لو وقعنا نحن في أيديهم لفعلوا وفعلوا، هذه فعلوا وفعلوا، نحن ضرب، يعني أراد الله لنا أن يكون لنا المثل الأعلى، يكون لنا المثل الأعلى. لا، إذا أحسن الناس فأحسن، وإذا أساءوا فلا تسيء، إنما لديك دين ولديك أحكام من رب العالمين فالتزم بها ولا تضرب لله الأمثال. يعني الإنسان ينقاد لمثل هذه الأحكام ولا يدخل رأيه، إن رأيت أقتله اقتله، أما أن تبقيه فتعذبه مثلا أو تهينه فلا. طبعا هناك أحكام لا تزال تدخل ضمن آداب الجهاد أثناء المعركة، سنشير إليها من خلال دراستنا للكتاب. ومثلها من هذه الأحكام التي ننص عليها ولا بد أن نتذكرها أثناء دراسة الكتاب، طبعا نحن نجعلها الأدب الثالث عشر، هو الإكثار من الدعاء أثناء القتال وأثناء الصف، يعني أثناء الصف. يعني الصف تاع المسلمين هاوليك والصف تاع المشركين هاوليك. فهنا يستحب الدعاء استحبابا كثيرا، بل انه من اسباب رفع الدعاء، من اسباب استجابة الدعاء، الدعاء في الصف عندما يلتقي الصفان، صفاء المسلمين وصف المسلمين وصف المشركين، هنا الدعاء مستجاب. هذا كما رأيناه في أسباب إجابة الدعاء، كنا مرة قد جمعنا كل الأسباب التي تجيب الدعاء سواء كانت أعمالا أو أوقاتا، أو أعمالا أو أوقاتا أو أحوالا. هذا منها أنه أثناء القتال أو أثناء الصف فالدعاء مستجاب. هذا سنراه إن شاء الله في تبويب المصنف، ترغيب في الإخلاص في الجهاد في سبيل الله، وما جاء من الإكثار في الدعاء أثناء الصف. كذلك الأدب الرابع عشر وهو مهم، الاتصاف بالأمانة، الاتصاف بالأمانة أثناء المعركة، أثناء المعركة يعني شوف السيوف راهي طايرة، الرصاص طاير السماء، لا بد أن تكون أمينا. وهذا سنراه في الترهيب من الغلول، الترهيب من الغلول، من الإنسان يأخذ شيئا يعجبك من الكافر الميت قتلته فلا تأخذ منه شيئا. حتى السلب، السلب سنرى إن شاء الله نرى أحكام السلب، ما على المقاتل الكافر من متاع، سواء حصان فارس ولا لباس درع مال جوار، لا تأخذها إلا إذا أذن الإمام. إذا سمعت الإمام قبل المعركة قال من قتل قتيلا فله سلبه، هناك تأخذه، تأخذه بلا زيادة على الغنائم، زيادة على حظك من الغنائم. هذا سنرى في الترهيب من الغلو، لأن المصنف باعد بين التبويب، باعد بين الأبواب، لا نستطيع أن نخوض الآن في الأحاديث لأنها بعيدة عن ترتيبنا. الأدب الخامس عشر وهو الثبات إلى الممات في القتال، الثبات يعني تبقى ثابتا رابط الجأش إلى الممات أو النصر، واحدة من اثنين، إلى الممات أو النصر. وهذا ما سنراه في الترهيب من الفرار يوم الزحف، عقد المصنف بابا سماها الترهيب من الفرار يوم الزحف. وبهذا نختم الآداب المتعلقة بماذا؟ بالقتال أثناء المعركة، أثناء المعركة. أما الآداب التي تتعلق بالقتال بعد المعركة، انتهت المعركة الحمد لله إما نصرا أو هزيمة، يعني واحدة من اثنين، المهم انتهت المعركة مع الكافرين، فهناك أيضا آداب واجبة وآداب مستحبة ينبغي للمسلمين مراعاتها، ولا يجوز لها، لا يجوز له إهمالها. وأول أدب إن أظهرهم الله تعالى على عدوهم، إن نصرهم الله عز وجل، فأول أدب هو إظهار الافتقار إلى الله تعالى، أن يظهر العبد الافتقار إلى الله والتضرع إليه. لماذا؟ لأنه في هذا المقام، ونحن رأينا أنه أثناء القتال يستحب الخيلاء، هناك أظهر الخيلاء، لكن الله الآن نصرك، الآن نصرك، فهنا ينبغي على المسلم، للمسلم أن يظهر التضرع والافتقار إلى الله، لأنها ساعة، ساعة خيلاء، هي أثناء القتال وفيها خيلاء، فما بالك أثناء النصر وانت راجع مثلا إلى البلد، وانت داخل إلى البلد المفتوحة، كيف سيكون حال المسلمين؟ طبعا هناك النفس ستكون أقرب إلى الغرور من أي وقت آخر، هنا يدخل الغرور، يدخل الرياء، فهم ربما إنسان يظهر عليه بعض الكبر، وربما ينسى أن ينسب النصر إلى الله. هذا إنسان لابد عليه أن يحذر من هذه المداخل، مداخل الشيطان إلى القلب، يدخل في قلبه الغرور، ينسيه أن يشكر الله تعالى بلسانه أو بأفعاله، كذلك ربما ينسيه أن يمتثل ببعض الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها إذا انتصر. المهم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ماذا تفعل؟ فسبح بحمد ربك، أي نزهه، فإنك عاجز عن شكره، حق الشكر، فهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وبالملائكة من عنده، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لاحظ، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في معصية؟ لا، وكان يقاتل في سبيل الله، فتح مكة ومع ذلك يقول فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترجم ذلك بفعله. فمعلوم عنه أنه دخل مكة يوم دخلها كيف دخله متقطع رأسه حتى كاد رأسه يمس ظهر راحلته حتى كاد يا رأسه صلى الله عليه وسلم يمس ظهر راحلته فدخل متواضعا كما يتواضع العبد. وزاد على ذلك كله يعني زاد على ذلك كله يعني زيادة على التواضع ذلك التواضع. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء بدأ به بعد فتح مكة شكر الله تعالى بثمان ركعات وهي صلاة الضحى. صلاة الضحى صلاها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ويسميها العلماء صلاة الفتح. يسميها العلماء صلاة الفتح. فالضحى معروف أن أدناها ركعتان وأكثرها 12 ركعة. 12 ركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 12 ركعة من الضحى إذا فاته الوتر. إذا فاته قيام الليل 11 ركعة يصلي في الضحى 12 ركعة. أما الأصل أنه تصليها 8 ركعات و4 ركعات كذلك جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم اركع ل4 ركعات أول النهار أكفك آخره. يعني 4 ركعات تكفيك عن قيام الليل. كذلك يسن أن تكون ركعتا الضحى كما جاء في حديث عن مسلم عن أبي ذر وأبي هريرة وأبي الدرداء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة لمطل الأذى صدقة الرجل تعينه صدقة ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. فالإنسان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ عندما فتح مكة صلى هذه الصلاة. لذلك العلماء سماها صلاة الفتح وهي صلاة الضحى. جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أم هانئ. أم هانئ هي بنت أبي طالب. أم هانئ بنت أبي طالب إذن بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم أخت علي بن أبي طالب. فروى البخاري مسلم عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. لماذا ذهبت إليه؟ قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. ذهبت إليه لتجير رجلا. جاء رجل من عشيرتها تعرف الجوار وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. والمسلم الحاكم معروف أنه يجير الحاكم يجير زيد الرعية تجير. نعم الرعية عند الحق الجوار حق الجوار. طبعا أنك تقول الحاكم لا تقتل فلان فهو في جواري. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى في ذمتهم أدناهم يعني هذا العبد الضعيف لما تعرفوش له الحق في الجوار. واختلفوا في المرأة هل لها الحق الجوار؟ نعم هذا الحديث هو الدليل. فقالت لها فقال لها في الآخر الحديث لقد أجرنا من أجرت. أعطاها قيمة أجرنا من أجرت. واختلف العلماء في جوار العبد في جوار الصبي هذا سنرى إن شاء الله في حينه إن شاء الله. مهم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له فلان كما احنا نقوله في حمايتي فلا تقتله حتى يظهر منه الأمر. قالت فوجدته يغتسل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وفاطمة ابنته تستوره بإزار. فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقالت قلت أنا أم هانئ رضي الله عنها بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله صلى الله عليه وسلم قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد وذلك ضحى. صلىها بالضحى. في بعض الروايات قالت إني رأيتك صليت صلاة لم تصليها من قبل فأخبرها بأنها صلاة الضحى شكرا لله تعالى. المهم أن الإنسان يجب عليه إذا فتح الله تعالى عليه ونصره وأيده فعليه أن يفتقر لا يظهر الكبر لا يظهر الفخر وإنما يتواضع إلى الله تعالى ويشكره بالأقوال والأفعال، بالأقوال والأفعال. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في الجزء الثاني صفحة 395 قال: ولهذا كان العارفون، الذين يعرفون الله تعالى، ولهذا كان العارفون وأرباب البصائر أهل العقول إذا نالوا شيئا، إذا نالوا شيئا ظفروا بشيء من ذلك أي من النصر والفتح، انحرفوا إلى طرف الذل والانكسار. شو لك تعبير؟ قال لك غير ينالهم ينالوا شيء، قال وين يروحوا؟ يميلون إلى وين؟ إلى طرف الذل والانكسار. يعني هذا الوقت وقت ذل وانكسار للمولى عز وجل. قال: ومطالعة عيوب النفس، لابد أن يطالعوا في هذه اللحظة بالذات عيوب النفس. واستدعوا حارس الخوف، لاحظ كيف يتكلم، واستدعوا حارس الخوف، وحافظوا على الرباط بملازمة الثغر بين القلب وبين النفس، لأن النفس أمارة بالسوء، ففي هذه الحالة تريد أن تأمر القلب، توش دير قف على الحدود بين النفس والقلب، لا تترك هذا الأمر يصل. شو لك تعبير تاعه؟ وقفوا في الرباط بين وأمام في الثغر بين القلب والنفس، ونظروا إلى أقرب الخلق من ربهم وأكرمهم عليه، شكون هو صلى الله عليه وسلم، وأدناهم منه وسيلة وأعظمهم عنده جاها، وقد دخل مكة يوم الفتح وذقنه تمس قربوس سرجه، تمس السرج نتاعه، يعني رأسه الذقن نتاعه يمس السرج نتاعه، انخفاضا وانكسارا وتواضعا لربه عز وجل. قال: في مثل تلك الحال التي عادت النفوس البشرية فيها أن يملكها سرورها وفرحها بالنصر والظفر والتأييد. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مقام تنادي النفس بالغرور، هو تراه ينخفض ويتواضع ويذل نفسه أمام الله تعالى. المهم هذا أدب رفيع، هذا في حالة النصر. الأدب الثاني من الأدب بعد انتهاء المعركة في حالة الهزيمة، في حالة الانهزام، وش هو الواجب علينا؟ إظهار التجلد، إظهار التجلد أي الصبر. لابد على المؤمن أن يظهر الصبر والجلد للعدو ولو أحرز العدو انتصارا على المجاهد. لابد إذا كان المجاهدون قد انهزموا ابتلاء من الله أو لعيب فيهم، فإنهم عليهم أن يظهروا الجلد والصبر، ما يبينوش وقتهم ضعاف وأذلة. العلماء يقول هذا في حالة المؤمنين، يعني أقوياء وأعزة وخسروش، وش لازم يدير؟ لازم أن يظهروا في حالة القتال، يعني كان قتال وكان هزيمة حقيقية. فيقول العلماء سبحان الله، اليوم قال في عصرنا هذا كلا حرب لا ولو مهزومون ابتداء، ويلقون الهزيمة في الشعوب، يصورون لهم أن هذا العدو خلاص يعني إله لا يمكن أن يقهر، مع أنه بشر يمكن أن يقهر بأدنى المخلوقات. يعني هذا من يعني بلا حرب، لا مازال ما دخلناش الحرب أظهرنا الذل، كاش حرب أظهرنا الذل، أظهرنا الانكسار، أظهرنا الهزيمة، ما بالك بعد الحرب؟ خلاص يعني يروحوا قاعد يحفروا قبورهم على نفوسهم. هذا مهم جدا، الإنسان لا ينسى قدرة الله تعالى ولا يستعظم قدرة أعداء الله تعالى. المهم المسلم لابد أن نعلم أنه لابد أن يعز نفسه على الكافر، أن يظهر عزة نفسه على الكافر في كل وقت، ولو بدا من الكافر انتصار، ولو بدا من الكافر قوة، ولو بدا عليه غلبة، لابد أن يظهر نفسه عزيزا. يعني لذلك من أعظم أسباب النصر في هذا الزمان أن الإنسان يخالفهم وهو أضعف منهم، لكنه يخالفهم. لماذا؟ هذا من أسباب القوة، هذا يظهر العزة تاع المؤمنين. الله عز وجل يقول الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فأنت قوي قوي بإيمانك. والله عز وجل نهى المؤمنين بعد غزوة أحد وحدث ما حدث قال ولا تهنوا ولا تحزنوا. لماذا؟ وأنتم الأعلون. وهذه فائدة يشير إليها علماء التفسير عندما يتكلمون عن انهزام الصحابة في وسط غزوة أحد، يقولون صحيح أن معظم الآيات في سورة آل عمران نزلت ماذا؟ تلوم وتعاتب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صح؟ آيات صعبة يعني، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ورأيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. شو هذاك الوصف؟ منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. يعني شيء صعب. ويجيد يقول أولما أصابتكم مصيبة بما قد أصبتم مثليها، يعني في غزوة بدر أصبتم 70 وأسرتم 70، ثم في غزوة أحد مات منكم 70، أنتم أصبتم مثليها، قلتم أن هذا قلوا من عندي أنفسكم. يعني عتاب ولوم شديد على القلوب. لكن ما تنساش هذه الجملة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذا كنتم مؤمنين، الذين آمنوا قاتلون في سبيل الله والذين كفروا قاتلوا في سبيل الطاغوت، فلا تهنوا ولا تحزنوا. وقال الله عز وجل أيضا ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ما تضعفوش. إن تكونوا تعلمون، إذا كنتم توجعوا أحيانا فإنهم يعلمون، فهم كذلك يتوجعون كما تعلمون، ولكنكم وترجون من الله ما لا يرجون. إذن هذا من الأمور التي يأمر الله تعالى فيها باش بإظهار الجلد، إظهار الصبر، إظهار القوة، كأنه لم يحدث شيء. هذا واجب على المؤمنين أن يفعلوه. ويؤيد هذا كله ماذا؟ حديث الذي رأيناه من في أدب مضى، في أدب مضى، حديث رحم الله امرأ أظهر من نفسه اليوم قوة، مذكرين حديث ابن عباس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يقضي عمرة القضاء، اسمعهم قالوا لقد أصابتهم حمى يثرب، لقد رحم الله امرأ أظهر اليوم منهم قوة، فأمرهم بالرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. أين رأينا هذا؟ في أدب أثناء القتال رأينا. أين ماذا؟ شنو هو؟ خويلاء. في أدب تاع الخويلاء قلنا منيح الواحد يبين نفسه أنه عزيز، أنه لا يخاف شيئا. كذلك هنا بعد الحرب ولو منهزم أظهر القوة وأظهر الجلد. المهم قال ابن جرير رحمه الله تعالى الطبري وهذا من الله تعالى، طبعا يتكلم على ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون، لا يشرح فيها واحد كلام طيب. قال هذا من الله تعالى ذكره تعزية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعزية فيما أصابهم من الجراح والقتل بأحد. قال لهم لا تهنوا ولا تحزنوا. يعني منيح واحد إنسان، صورت الإنسان يجي يعزك إذا ما أصابك شيء، يعني تتسلى إنسان طيب، فما بالك بأن يعزيك عز وجل. ولا تهنوا ولا تحزنوا يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تضعفوا بالذي نالكم من عدوكم بأحد من القتل والقروح عن جهاد عدوكم وحربهم، ولا تحزنوا ولا تأسوا على ما أصابكم من المصيبة يومئذ فإنكم أنتم الأعلون، يعني الظاهرون عليهم، ولكم العقبى في الظفر والنصرة إن كنتم مؤمنين. المهم كلام طيب من الله تعالى يحتاج أحيانا إلى شرح حتى ينعقد في النفوس، يعني حتى يشد منيح، وإلا الآية كلنا نحفظها. لكن الله يأمرنا بعد الحرب بعد قتل أن لا نظهر الاستكانة. فباب أولى الآن، باب أولى الإنسان إذا رأى الفساد مثلا، رأى غلبة وسائل الفساد لا يحزن، بل هو الأعلى عليه فقط شرط إن كنتم مؤمنين. هذا هو الشرط، إن كنتم مؤمنين. وحال المؤمن أن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر وليعمل. المهم هذا. وكذلك يتذكر أن في ذلك حكما من الله تعالى بعد الظفر، من هي حقدة تكون موعظة من الحاكم، من الأمير، من عالم معهم، من يعلمهم هذا الأمر، يذكرهم اعلموا أن ما حدث الآن له حكم كثيرة، له حكم عظيمة، والتي ذكرناها في سورة ألا. جيبهم لوقع، جيب معك الورقة هذاك النهار، جيب معك الورقة تاع التفسير، جيبها معك باش نديروها موعظة مهمة هذه. طبعا هناك 10 فوائد يذكرها الإمام ابن القيم من البلاء إذا وقع. من أعظمها أن الله قال يا ويتخذ منكم شهداء. سألوا لا لا لا سألوا هو حبيد لي شهداء كيف تحبيد لي تمنع؟ هذا حكمة. ويتخذ منكم هي وليعلم الذين آمنوا يعلم أهل الإيمان. خاش الإنسان في وقت الساعة كان عبد ربي سبحانه، ما في وقت الضربة القاضية يعبد الله على حرف هناك ينقلب. فالله عز وجل يريد أن يعلم أن يظهر علمه في الخلق، هاوليك المنافق هاوليك المؤمن، وليعلم المنافقين ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين كذلك، يعني يمحق الكافرين باش يزيدهم عذاب على عذاب لأنهم يزدادون طغيانا. الكافر إذا انتصر واش يرجع لله؟ الكافر إذا انتصر يرجع لربه واش يزداد طغيان؟ ويمحق الكافرين زيدوا في ضلال. بلى عجيب. كذلك ولئلا يظن الناس أن الإسلام هذا ما شاء الله كله نعم كله خير كله نصر، الناس قاعد تدخل في الدين الله منيح الدين، لا أحيانا فيه نصر وفيه هزيمة. باش الإنسان كي يدخل هذا الدين يدخله عن قناعة. فحكم كبير بيناتي. أنت تسمع مثل هذا الموعد الله كل ما يحدث فهو خير، وخير ولا الهزيمة فيها خير. هذا مما يجب مهم، أدب عظيم يعني أدب عظيم. المهم ومما يؤيد هذا كله يعني مما طبعا إنسان عندما يلصق الأحداث التي وقعت للرسول صلى الله عليه وسلم يخرج بهذه النتيجة. إظهار الجلد واجب، ماذا كان يقدر يستنبطها بعد موقعة أحد؟ ماذا قال الله عز وجل؟ ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحقوا بهم، انصرفوا، أدركوهم وين؟ عند حمراء الأسد. إذا كنتم تعلمون حمراء الأسد الله عز وجل دحهم هناك، قال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، جرح شديد. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. المهم الحديث روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لمن؟ لعروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه، قالت قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، أي تحكي على الذين، شكون منهم؟ قاتلوا منهم. قالت يا ابن أختي الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. المهم الحديث روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لمن؟ لعروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه، قالت قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، أي تحكي على الذين، شكون منهم؟ قاتلوا منهم. قالت يا ابن أختي كان منهم أبوك، أي شكون؟ الزبير بن العوام. كان منهم أبوك الزبير بن العوام وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أي أبوها، لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا. قال من يذهب في إثرهم؟ شكون يروح وراهم يجري وراهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا. ناضوا شحال؟ 70 رجلا بعد الهزيمة. ناضوا 70 رجلا كان فيهم أبو بكر والزبير بن العوام. المهم هذه النصوص دل طبعا هم أدركوهم بحمراء الأسد لحقوهم، ولكن جاءهم شكون؟ عروة بن مسعود جاءهم فقال لهم المشركون جمعوا لكم قوة غير روح، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فلاحظوا لما سمع الكفار بمجيئه ماذا فعلوا؟ هربوا، فروا. إذا غزوة أحد كانت في آخر المطاف كانت نصرا، فروا إلى مكة. ولو كانوا أقوياء هم جايين ما يتبعونا ما لا يلا. لكن هذا يدل على أن إظهار الجلد واجب على المؤمنين. المهم هذا هو الأدب الثاني من آداب القتال بعد انتهاء المعركة. الأدب الثالث من أحسن الآداب أيضا الإقامة في أرض المعركة. الإقامة في أرض المعركة 3 أيام بعد الانتصار على الأعداء. يعني مو بس بعد ما تنتهي المعركة يعني هك يلا ننصرف، لا، من السنة أن يبقى المسلمون معسكر المسلمين يبقوا 3 أيام في تلك الأرض التي وقع فيها القتال. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يدل على ماذا؟ يدل على أن المسلمين يباقون يعني يريدون كأنهم رسالة إلى الناس أننا لسنا بخائفين ولو جئتم بجيوش كما يقول لك وبعساكر مجندة، يعني باقون في هذا المعسكر وكذلك يترقبوا هل العدو سيحاول أن يظفر بهم أو لا. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم مما يزيد هذا الشيء يزيد الكافر شعورا بالهزيمة، يعني ما زالهم في أرض المعركة 3 أيام يشعرونهم بأن الهزيمة ساحقة، ليس يعني شغل خاطر خطرات الإنسان كي يتضارب مع واحد مع العدو خاصة يتمنى في أي لحظة يسلكوا أو تخلص المعركة ويروح، جات سبة خلاصت ويروح ماذا به ما يسقيلوش. فالمسلمون عندما انتهت المعركة لو ذهبوا مباشرة وش يقول؟ يقول الناس كأنهم هم يحمدوا ربك خلاص المعركة، لا نبقى 3 أيام بعد المعركة منتظرون إلى أي رد، منتظرون أي رد يمكن أن يكون من المشركين. فهذا في إشعار بقوة المسلمين وزيادة في إدخال الحسرة على قلوب الكافرين. المهم كان هذا طبعا نتكلم عنه مباشرة بالدليل، روى البخاري ومسلم عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، أبو طلحة الذي كان يسمع صوته الناس كلهم، كان أجهر الأصوات في المعركة ويخيف الناس من بعيد. أبو طلحة رضي الله تعالى عنه كان يخشاه الناس من بعيد، سمعوا صوته خافوا. هذا عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش، من صناديد المسلمين من قريش قصده، فقذفوا في طوى من أطواء بدر. طوى هو بئر آبار بدر، الطوى البئر صاروا شنو ماهوش دايرين حوله السور، خاطر البئر عادة يديروا وراه حواليه سور، فطوى مازال ما داروا السور، مازال ما طواوش. فأمر بهم أن يرموا في طوى، اسمه هذا البئر القليب، رموا فيه المشركين القليب، رموا فيه المشركين تما. فلما كان طبعا من أطواء بدر، وكان إذا ظهر على قوم، شوفوا يحكي لك على السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة، العرصة هي المكان الساحة الكبيرة مثل عرصات يوم القيامة، اسمعوا بهذا اللفظ عرصات يوم القيامة، المكان الشاسع الواسع، أقام بالعرصة 3 ليال هاي سنته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلة. وش نستفيد من هنا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم من سننه في الحرب أنه يبقى 3 أيام في عرصات القتال. لماذا الحكمة؟ بيناها أنه يزيد المسلمين شعورا بالقوة ويزيد الكافرين شعورا بالحسرة. قال الحافظ ابن حجر قال ابن الجوزي إنما كان يقيم صلى الله عليه وسلم ليظهر تأثير الغلبة، شفت، ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام، وربما يريد أن يقتل بعض الأسرى يقتله في أرض معركة، وقلة الاحتفال. مش ماذا الاحتفال؟ مش احتفال المولد يجوز الاحتفال، وقلة الاحتفال أي لا أحتفل به، كما نقول لا تحفل به، لا تحفل، مش ماذا لا تلتفت إليه، لا ما تحتفل به، ما في اسمه هذا، لا تحفل به أي لا تلتفت إليه، إنه كان لا يبالي بالمشركين هؤلاء، وقلة الاحتفال. فكأنه يقول من كان فيه قوة منكم فليرجع إلينا. هذا كلام تاع ابن الجوزي، من كان فيه قوة فليرجع إلينا. لاحظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرصتهم 3 وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم 3. شو كأنها سنة مشهورة. ثم ارتحل مؤيدا منصورا قرير العين بنصر الله تعالى له. هذا زاد معاد جزء الثاني صفحة 100. الأدب الرابع، وهنا نقرأ ما يمكن قراءته من هذا الكتاب. عندنا مدة ما قريناش شوية من الكتاب يعني، لأنه عقدنا فصل، عقدنا فصل سنواصل إن شاء الله تعالى من خلال هذه الأحاديث. الأدب الرابع، الأدب الرابع من آداب المسلم بعد القتال، أتدرون ما هو؟ مواصلة التدريب، مواصلة التدريب على القتال وعدم القعود عنه، مواصلة التدريب وعدم القعود عنه. طبعا حالنا يقول ومتى بدأنا التدريب حتى نواصله؟ متى بدأنا؟ المهم الجهاد في سبيل الله ماض إلى يوم القيامة كما جاء في الحديث، ماض إلى يوم القيامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغب كل الترغيب في أن يتعلم المؤمن المهارات القتالية حتى يستطيع رب كيد الكافرين، يتعلم الرماية، يتعلم ركوب الخيل، يتعلم رمي القوس، يتعلم عدة أشياء، فهذا استعدادا لملاقاة الكافر. فعليهم إذن أن يواصلوا الإعداد لمواصلة الجهاد، هم لا يقف يقول خلاص ربي انصرنا، لا، واصل في التدريب وأعد دائما ذلك إما للدفاع أو لنشر كلمة الله، لأنه لا يبقى عليك، واجب تغزو الآن، واجب عليك تفتح. المهم وقد ظن المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حققوا انتصارا على الكافرين، صح حققوا نصرا، ظنوا أن أمر القتال قد انتهى، أن القتال قد انتهى، وهذا الظن أزاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه النسائي عن سلمة بن نفيل الكندي، رواه النسائي عن سلمة بن نفيل الكندي قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل، شوف خلاص انتهت المعركة، قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذال الناس الخيل، أصرفوا خيولهم أخطوها وذلوها، همش يدربوا عليها، أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا: لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها، منيح الدنيا، قد وضعت الحرب أوزارها. فأقبل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: كذبوا كذبوا، الآن الآن جاء القتال، ركن بدأ القتال، الآن الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم، منيح هذا المفضل، يزيغ الله لهم قلوب أقوام، أي الله زو يضل أقوام يقعدوا كافرين، علاش؟ باش يحاربوا المسلمين ويسترزقوا منهم، يدوا الغنائم والأنفال، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهو يوحي إلي أني مقبوض غير ملبث فيكم، أي لن أبقى فيكم، وأنتم تتبعونني أفنادا، يضرب بعضكم رقاب بعض، وعقر دار المؤمنين يومئذ الشام. هذا الحديث فيه أشياء كثيرة لا داعية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يشير للأسف ستقعد أمتي عن القتال ويقتل بعضهم بعضا، يعني سيرفعون السيف ضد بعضهم بعضا، والمخرج من الفتنة في تلكم الأيام الشام كما جاء في ذلك عدة أحاديث. لذلك عقد المصنف رحمه الله الآن المنذري بابا سماه الترغيب في الرمي، في الرمي بالسهام والرماح، الترغيب في الرمي في سبيل الله وتعلمه، والترهيب من تركه بعد تعلمه رغبة عنه، إنسان يتعلم الرمي ثم يتركه، ترهيب، والترغيب كذلك في تعلم الرمي. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب 15 حديثا، 15 حديث ذكره المصنف كلها ترغب في الرمي وتعلمه، وترهب أيضا من تركه، كان حديثان يرهبان أشد الترهيب من ترك تعلم الرمي بعد تعلمها يتركونه. أول حديث حديث عقبة بن عامر ذكره النصر أولا، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، هذا الحديث رواه مسلم. هذا الحديث تفسير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم للآية، وأحسن التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن ويفسر القرآن بالسنة، أحسن تفسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا بعض الآيات مثل هذه، وعد المستطاع من قوة ومن رباط الخيل، القوة هذه قال لك الرمي أي السلاح. وفسر لنا أيضا إن الشرك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني الإنسان إذا آمن وما أشركش بالله ولم يلبس إيمانه بظلم هذا ناج سبحان الله. أينا لم يظلم نفسه؟ جاء الصحابة قال وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال إنه ليس بذاك. ألم تسمع قول العبد الصالح لقمان؟ ألم تسمع قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ يقصد الشرك إن يعني ولم يلبسوا إيمانهم بشرك. هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. شو يعطينا تفسير آخر؟ الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فهمت عائشة أن الذين يعصون خايفين، قال لا هذا ما تحدوش عنه. قال ذلك الرجل يشرب الخمر ويخاف ويزني ويخاف ويسرق ويخاف، قال لا إنما هؤلاء الذين يتصدقون ويحجون ويصلون ويخافون أن لا يقبل الله منهم. لاحظ كيف يفسر لنا القرآن. كذلك يدفع أحيانا عنا التعارض في بعض الآيات، فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب، ليه ربي سبحانه يحاسبه يعذبه. عائشة شوف الفقه، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف والله تعالى يقول وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، تدخل من نوقش الحساب عدل. قال يا عائشة ليس بذلك إنما ذلك العرض. كان فرق بين العرض يعرض عليك أعمالك ويحاسبك لماذا فعلت كذا لماذا فعلت كذا حساب تبارك، كان العرض يعرض عليك أعمالك حاسب حسابا يسيرا يعرض أفعلت ذلك؟ بلى يا رب. لما؟ هل ضعفت؟ ما كنت لأغفر لأسرها عنك في الدنيا لأفضحك يوم القيامة روح. هذا عرض. أما الآخر فيحاسبه لماذا فعلت يوم كذا كذا ويقره بهذه الأمور. المهم كذلك جاء هذا الحديث مثالا يضرب لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النووي رحمه الله هذا تصريح بتفسيرها، يعني هذا الحديث صريح في تفسيرها. قال ورد لما يحكيه المفسرون من الأقوال سوى هذا، أي التفسير تجد بعضهم يقول القوة هي كذا والآخر يقول القوة هي كذا، حكنا وإخلاص هذا رد لجميع الأقوال سواها غير هذا التفسير الذي نأخذه به. وفي هذا الحديث وفي الأحاديث التي بعدها سنراها قلنا 15 حديث فضيلة الرمي، رمي رمي الرماح رمي الأسهم، فضيلة الرمي والمناضلة. المناضلة أي المجاهدة، المجاهدة والاعتناء بذلك بنية الجهاد، مش بنية يعني تدريب هكذا، بنية الجهاد في سبيل الله تعالى. وكذلك سائر أنواع السلاح وقسم، وكذلك سائر أنواع السلاح. المهم كلمة ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، الرمي هذا ماذا يحتاج؟ يجي إنسان يقول لي يرمي جيدا ايش يحتاج؟ يحتاج مدة ويحتاج معالجة، يسموها المعالجة أي تدريب تدريب تدريب تدريب. فقال العلماء فيه إشارة إلى أن القوة لا تأتي بسرعة، إنما تأتي بالميران، تأتي بالتنظيم، تأتي بالتجهيز، يعني أشياء مدة. كما أنه من المدة تحتاج باش تعلم ترمي، كذلك العدة تحتاج إلى مدة كي تأتي بها. كذلك كرر 3 مرات للتوكيد القوة الرمي، القوة الرمي، والقوة الرمي. ونلاحظ أيضا أن هذا الحديث لمن؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصفى الناس قلوبا وأحسنهم عقولا وأزكاهم أعمالا، يعني ناس يعني لا يمكن كانوا رهبانا بالليل وشلون وفرسانا بالنهار، يعني ناس عجب، يعني الصدق الوفاء كل شيء خير كان فيهم. قلهم الله عز وجل ألا إن القوة قلهم الله عز وجل أعد لهم ما استطعتم من قوة. يعني لا تكفي أنك إنسان صالح، لا ما احنا ما عندناش هذا التواكل. يعني فرق بين التوكل والتواكل. التوكل أنك ما تتخذش الأسباب تقول الحمد لله إنسان صالح ربي ينصرنا بإيماننا، وفيه التوكل أنك تتخذ الأسباب المشروعة زائد الصلاح. فهذا كله استنبطه من هذه الآية. أولا الرمي، تفسير الرمي هو الرمي أن القوة تأتي بالميران. ثانيا أن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا الأمر مما يدل على عظم شأنه. ثالثا انظر الخطاب موجه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو إلينا من باب أولى. إذن ما الذي سبق الصحابة؟ العدة المعنوية أو العدة المادية؟ العدة المعنوية لما ألف بين قلوبهم وجعلهم يعني بأتم معنى الكلمة عبادة لله، هنالك أمرهم بإعداد العدة لملاقاة الكافرين. فكيف بالمسلمين اليوم لا عدة معنوية ولا عدة مادية ثم يريدون أن يناطحوا الكفرة؟ فهذا في الحقيقة نسميه انتحارا غير مباشر. يريد أن يقتل نفسه، تهنى لوجمو ما كانش، خدمة ما كانش، كراه الناس قاعد نشوف بريت كراه حياتك كشكش بلاصة يتقاتلوا فيها كاين مراح. فهذا من حقيقة انتحار غير مباشر. فإنسان عليه أن يخلص النية لله تعالى. تفضل. أول شيء نستفيده من هذا الحديث هو الترغيب في الرمي والحث على إعداد العدة، وأن هذه العدة تحتاج إلى مدة تسبقها عدة إيمانية. يقول الإمام ابن القيم ويفضل وهو يبين فضل النضال، هذا الرمي بالسهم يسموه النضال. فيقول في الفروسية، كتاب الفروسية صفحة 116، وأما النضال فقد حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن فيه. ستأتي الأحاديث التي تبين أنه حضره وأذن فيه، وهو أجل هذه الأبواب، وهو أجل هذه الأبواب على الإطلاق وأفضلها. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه كثيرا. وقال مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال لنا سعد أي أبوه رضي الله تعالى عنه أي بنية أي يا أبناء أي بنية تعلموا الرماية فإنها خير لعبكم، تعلموا الرماية فإنها خير لعبكم، رمي من بعيد. هذا حديث رواه الطبراني. لكن سبق أن تكلمنا في باب الترغيب في ارتباط الفارسة، اقتناء الفارس وتدريبها للرباط. رأينا شحال من وجه لتفضيلها، 15 وجها. بعض أهل العلم فضل ركوب الخيل على الرمي. ناجي أي واحد مقبول يعني إن شاء الله الزوج مذكورين في الآية، لكن أيهما أفضل؟ قديما كانوا يبحثون عن الأفضل. فرأينا 15 وجها لتفضيل الفرس، أن الركوب أفضل من الرمي. يعني إنسان كان عنده وقت زيادة، صاب وقت ساعة يتدرب فيها، ماذا يتفضل؟ رماية ولا الفرس؟ قالوا الفرس. من 15 وجها. ووعدناكم يومئذ أنه سيأتي الكلام عن أدلة من فضل الرمي، ونرجح بين هذين الأمرين. فالآية جمعت الأمرين، الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، شو هي القوة؟ الرمي، ومن رباط الخيل الزوج، كلاهما له المرتبة الفضلة، ولكن أيهما أفضل؟ فمن فضل الرمي ذكر وجوها، أولها أن الله قدمه في الذكر، قدم الرمي في الذكر. قال سيبويه وعادة العرب أنها تقدم ما هي أكثر اهتماما به، صح ولا لا؟ عادة القلب، قلك اللسان دليل القلب، فالإنسان دائما يقدم أشياء التي يميل إليها قلبه، لا دائما هكذا. حتى احنا نجد نكتة، لماذا قدم الله تعالى هذا على ذاك؟ لماذا قدم الشاعر هذا على ذاك؟ أخي مش في الواو لا تفيد ترتيب، لكن لماذا قدمه في الذكر؟ فهم هذا دائما الإنسان يقف أمام هذه، فقدم الرمي على رباط الخيل، ما قالش وأعد لما استطعتم من رباط الخيل وقوة، قال من قوة أي رمي ومن رباط الخيل، فبدأ به. ثانيا أنه سمى الرمي قوة، سمى الرمي قوة، وعدل أي مال عن لفظه ولم يسميه بلفظه، ما قالش وأعد لما استطعتم من رمي، وعدل ما استطاع من قوة، فجعل الرمي هو القوة ولم يسميه باسمه، وذلك إشارة إلى أنه أكثر فائدة، أنه هو القوة. لواحد يجي يقول هو القوة، هو جعله هو القوة. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أن يذكر حججهم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرمي أحب، قالوا خلاص ما دام أخبر أن الرمي أحب لا يجوز الاختلاف، أحب إليه من الركوب، وذكروا لذلك حديثا في سنن أبي داود والنسائي والترمذي من حديث عقبة بن عامر أيضا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يدخل بالسهم الواحد الجنة، إن الله لا يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة نفر، يعني قالك على جنة سهم واحد ترميه كان ثلاثة يدخلوا الجنة، قال صانعه، أيوه صانعه نخدمه يدخل، أي طبعا سبحان الله وتعاونوا، تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، علاش ننظر إلا في مقام الإثم والعدوان، نعلم أن فتوى أهل العلم السلف إيش كان يقول، جاء رجل إلى ابن المبارك، عبد الله بن المبارك يسأله، وذاك الوقت كان سلطان ظالم، كان أمير ظالم للناس يظلم يأخذ حقوقهم كذا، فقال له يا إمام لك تعصر إمام، فقال له يا إمام إني أخيط الثوب للسلطان أفتراني أعينه على الإثم، يعني نعاونه على الإثم نخيط ثياب ثيابها راح يعذب بها، فقال عبد الله بن المبارك لا، ذاك الذي يصنع الإبرة يعينه على الإثم، الذي يبيعك الإبرة لا يبيع لك في الإبرة على باب لك تصنع الثياب للسلطان، قالوا ذاك راه يعين أنت ما تقولش عليك، هذاك لو يبيع لك الإبرة باش تخدم له هذاك راه يعين الإنسان، هنا ما تجيش يقول تخطي راسي أنا ماني ندير والو، لا ما دام تعلم أن هذا الأمر سينصرف إلى هؤلاء فلا، إلى العصاة فلا، تعلم أن مثلا إنسان جاء لك قال لك خذني سيارة خذني إلى المكان الفلاني، الآن ماذا المكان يقصده الناس بالفجور لا تأخذه، يحرم عليك أن تأخذه، ما جيش تقول مش دخلني لعمل عبادة إيه مرة والله مرة كنت سافر سقيت على واحد سلام عليكم يا أخي شو الجمعة أغلق يا أخي الجمعة، قال لعمل عبادة ما فهمت والو لعمل عبادة، أنا فعن شوف لا حول ولا قوة إلا بالله، كاين الناس هكذا في الدنيا العمل عبادة، شو هكذا شو اللي قالك العمل عبادة، شو اللي قالك باللي وصلاة جمعة، اللي قال يزيني نفترض العمل عبادة في آية منها، اللي قال العمل عبادة قال إذا نودي للصلاة من جوع فسعوا لذكر الله وذروا البيع، ذروا ذيك العبادة، ذيك العبادة نحيها إيه، وبعدها بدأ أغالب عبك دراري، قول لي دراري والمعلم قال لي بالك هذيك حاجة أخرى، ما تقولش عبادة في معصية، ما كانش عبادة، ربي سبحانه يقول إن في الحديث القدسي إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أنزلنا المال علاش ربي يخلق المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أنت دوك جيت تهدر الصلاة لأجل المال هذا خصم ومسخ للحقائق وقلبنا، وماذا كله في ماذا علاش ذكرناه الحديث يأخذ بعض وبعض، قلنا ثلاثة طبعا بعدين تأكدوا المشكلة قاعد الحديث ضعيف بعضهم يحسنوا على كل حال، الحافظ بن حجر بن القيم رحمه الله يحسنوا، لكن والذي ينظر إلى السند ينظر أنه ضعيف قابل للتحسين لكنه ضعيف، المهم قال يدخل، لكن عند من صح عنده الحديث فهذه حجة قوية، يدخل الجنة ثلاثة على جل سهم واحد، نعم صانعه المحتسب إذا عمله وهو ينوي به شنو يعني باش الناس تشريه جاهد به، صانعه المحتسب، والرامي به، والرامي به والممد له، والممد به يعطيه لك. فباك لما ترمي تحتاج من يعطيك الأسهم، كما هو جاي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي سعد بن أبي وقاص سهم ويعطي له يمده له، هاك ارمي اللهم سدد رميته وأجب دعوته. سيأتي هذا الذي مد كذلك مع شرط الاحتساب. فقالوا سبحان الله، لم يثبت هذا للفارس، لم يثبت هذا للفارس، لا تدخلوا على جد سهم واحد. قال الشاهد أين هو؟ فرموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. نص لم يجي نص عند من صح عنده حديث، وأن ترموا خير من أن تركبوا. نقف هنا عند هذه الأوجه، نواصل إن شاء الله في ذكر هذه الأوجه مرة القادمة، لكن كنت عند الإخوة السبت القادم إن شاء الله، السبت يوم ثاني 4